وكلما تبعد الناس عن نور النبوة زاد الكلام وقل ما قل النفع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلام القليل الذي معناه كثير. وقيل بأن الله عز وجل جمع لنبيه ما تفرق في الكتب الأخرى. هذا هو معنى جواب الكلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كم تكلم، كم تكلم الحديث. قال العلماء عدد الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء الصحيح منها والسقيم لا تزيد على 15,000 حديث. روى منها أبو هريرة 5,000 حديث. طبعا ربما تقول طيب مسند الإمام أحمد فيه قرابة 40,000 حديث، 39,000 شوي. نقول 39,000 حديث مش أحاديث حديث واحد، أحاديث مكررة. الحديث واحد رواه 30 صحابي، هو يحسب 30 حديث، وكل صحابي رواه عنه عدد معين. أظن هذا ولذلك من أراد أن يعسر على الناس دينه فقد جانب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التيسير إنما يكون ماذا في المشروع. لذلك يقول الحسن البصري رضي الله تعالى عليه، يقول الفقيه هو الذي ييسر على الناس دينه بالدليل. الفقيه شو هو الفقيه؟ هو الذي ييسر على الناس دينه ولكنه ماذا بالدليل. ولذلك الذي يصعب على الناس دينهم هذا ليس بفقيه. بعض الناس عنده كل شيء بدعه وكل شيء لا يجوز، هذا خطا. فان هذا الدين جاء به سبحانه وتعالى وخص به نبيه وامته لان فيه ماذا السهوله واليسر. شوف حتى القران ربما يسر القران للذكر فهل من مدكر. يسر الله عز وجل امر الصلاه بدل ان تكون 50 جعلها 5، حتى الصبي والبلدان يستطيعون الصلاة مرة ولدهم في رجل يجب الصلاة على الأبناء، وسبع سبع سنين يقول يصلي على الصيام جعله الله عز وجل سهلا ويسارا، بل لا يستطيع أن يصوم يقضي، بل لا يستطيع أن يقضي يفدي، بل ليس له قضاء ولا فدية ساعة ما عفى الله عز وجل عنه، فهذا الدين يسر. فلذلك خصه الله عز وجل بجوامع الكلم وأيضا مال بسماعة الدين، بخلاف الأديان التي كانت قبلنا كان ماذا؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان الواحد إذا أصيب ثوبه بالنجاسة ماذا يفعل؟ يقطع تلك المنطقة. حرم الله عز وجل عليه الشحوم، وبحرم الله عز وجل بهيمة الأنعام شحومها ولحومها. فالحلال مال أعظم بكثير من مال من المحرم. فجاءت هذه الشريعة المال باليسر والسهولة. فالأصل في الدين اليسر، ومن أراد أن يعسر على الناس دينهم فقد جانب طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ماذا؟ صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله وسلامه عليه، طبعا يجمع بين الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. تقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك كره الإمام النووي أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فقط أو تقول عليه السلام، قال لا، لازم تجمع ما بين الصلاة ماذا والسلام حتى ما تمتثل لأمر القرآن. وإن كان الحافظ بن حجر قال إذا داوم عليه الإنسان ما يقولش الصلاة والسلام على الرسول، إنما يقول فقط عليه السلام، هنا يكره. ولكن إذا كان يجمع أحيانا فهذا ماذا؟ لا كراهة فيه. والسلام مش معنى الصلاة، الصلاة شرحناها، السلام عليه، تقول الصلاة والسلام على رسول الله. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن ثلاثة معاني. المعنى الأول معنى أنك تدعو له بالسلامة من المعالم والنقائص والآفات، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه، قال على لسان عيسى ابن مريم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فتدعو الله عز وجل أن يسلم عليك في حياته من الأذى وفي قبره وعند وقوفه بين يدي ربه. والثاني بمعنى تدعو له بالبركة، السلام عليك على تضيف له ماذا؟ تضيفه إلى اسم السلام الذي هو من أسمائه سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث كيف لأن السلام بمعنى ماذا؟ الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم. ثم ماذا؟ وقال ثم قال سبحانه وتعالى: ويسلموا تسليما، أي ماذا؟ ينقادون انقيادا لأمره سبحانه وتعالى. طيب، هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر على أهله وعلى سائر الصالحين؟ فهل يجوز أن تقول مثلا مثل ما يقول الرافضة علي؟ أنا نقول بيش رضي الله عنه، هم يقولون علي ماذا؟ عليه السلام. يقولون العباس عليه السلام، نحن نقول ماذا؟ رضي الله عنه. فاستقر عند أهل السنة والجماعة أن الصلاة والسلام تكون على الأنبياء، وأن التربية يكون على الصحابة، وأن الترحم يكون على سائر أموات المسلمين. هذا هو المستقر في الإسلام. ولكن هل يجوز أن نقول لإنسان من الناس سواء كان صحابيا أو لا نقول فلان عليه السلام؟ الجواب نقول إذا كان مضافا جائز تقول صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين، يدخل في جميع ماذا؟ جميع المؤمنين، هذا جائز. وإن كان هذا مستقلا فهذا ماذا؟ وإن كان جائزا أولا ولكنه لم يعد جائزا بعد، بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على أقوامه: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم. فجاء في الحديث ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الناس في صدقتهم صلى عليهم. فجاء ابو ابي صدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ال ابي اوفى. وجاء عند الامام احمد بن سري وابي داود في سننه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. قال: اللهم صلي عليها، او قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. طبعا هذا هو الاصل، ولكن لما صارت السلام على الناس مع الأنبياء صارت خاصة بأهل البدع الذين هم الرافضة والشيعة، صار الإنسان هذا مطالب أنه يخالفهم. بالتالي أنت لو سمعت واحد قال لك علي عليه السلام مباشرة تشوف بأنه ماذا؟ هو شيعي، صح ولا لا؟ فلذلك يجب الإنسان الصلاة والسلام على غير الأنبياء عليهم السلام. قالوا على سائر النبيين والمرسلين، طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل عدة، لذلك جاء عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من يفك عنده ولم يصلي عليه. البخيل يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلفك شيء. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ولهذا لما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي أي في دعائي؟ قال: ما شئت. قلت: النصف. النصف. قال: ما شئت من زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت من زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها، يعني بدل ما أقول يا رب هب لي، يعني أجلس فقط أقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يعني الشيء اللي كنت تدعي فيه الله عز وجل يعطيك إياه حتى ولو لم تسأله. والأمر الثاني هذا يزيد الجائزة أخرى وهي غفران الذنوب. ولذلك قيل: من أثنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جعل له من كل غم فرجا، أو جعل له من كل كرب مخرجا ومن كل هم فرجا. هذا ثابت بنص الحديث وأيضا في الواقع والتجربة، لأن الإنسان ما ألم به مصيبة ولا أمر وداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فرجا عن الحديث الثالث. ولذلك أذكر يعني في يوم من الأيام قبل شهر أو شهرين جاءني أحد الإخوة أخيت به في مسجد المكرمة، فجاء ولا أعرفه، فأول ما رآني تضرعني واحتضنني كأنه ما يعرفني وزيد على معرفة. فلما سألته يعني من أنت؟ قال: يا شيخ أنت لا تعرفك، أنا أعرفك. يقول: جئت في يوم من الأيام قبل سنوات في مسجد فلان وألقيت عليه محاضرة، وكان مما ذكرت له فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لنا بعض الفضائل. قال: وما الذي كان حاضرا وانا كنت حاضرا؟ قال: وانا صار لي في ذلك الوقت قرابه 10 سنوات او مده ما اتاني الولد، يعني عقيم لم يوصل ذلك الولد. قال: فلما خرجنا من المسجد تعاهدنا انا وابي وامي واهل بيتي اننا ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء ولا نقوم. فيقول: والله الذي لا اله الا هو، ما اتينا شهر في اليوم الثلاثين إلا وزوجتي حامل، الحمد لله. طبعا هذا أقوله ليس من باب التفضل ومن باب إداعة الفضائل، وإنما من باب التذكرة والموعظة. فالإنسان إذا دعوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه الله عز وجل ما تمنى أفضل مما يتمنى. أيضا مما يذكره في أختي بهذه الموعظة أن الإمام النووي والذي نحن بصدد شرحه كتابه الموفق يذكر أنه اجتمع في يوم من الأيام، ذكر في مقدمة كتاب الأذكار وفي غيرها من المواطن أو في بستان العارفين، المهم ذكرها في موطن من المواطن، يقول: التقيت برجل يطوف بالبيت في موسم الحج. قال: فبدل أن يكبر ويلبي، فإن الإنسان لم يطوف يجمع بين تلاوة القرآن وبين الدعاء، إذا كان بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الشاهد. قال: ولكن هذا الرجل يقول الإمام النووي كان لا يرفع رجلا ولا يضع أخرى إلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقول أي شيء إلا اللهم صل وسلم. قال: فلما كان من طوافه اقتضى قلت يا ابن أخي ألا تحسن غيرك؟ يعني ما عندكش أدعية أخرى إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن لي قصة أو عندي أو إن لي مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة قال فقلت ولدي، قال لقد جئت انا وابني على الحج، يعني من بلد قصيره بيت الله الحرام للحج. جاء قال وانا في الطريق فاذا لابي قد اعتل، يعني مرضت، ثم ازداد عليه المرض. قال فلما اقتر بالليل فاضت روحه الى ابي، يعني توفي. قال فلما اصبحنا فاذا بوجه ابي عياذ بالله اسود مثل الغراب، اسود مثل الغراب. طبعا يستدل بعض العلماء ان من علامات سوء الخاتمه هو اسوداد الوجه ليس على اطلاقه. نعم. قال ففزعت فزعا شديدا وحزنت حزنا لا يعلم الا الله عز وجل، يعني كيف الله عز وجل يختم بهذه الخاتمه. قال وانا قد انهمرت دموعي اشتد خوفي، لم اشعر بنفسي الا وقد غفرت، يعني من النوم من شده التعب والنوم. قال فلما كنت نائم فاذا بي ارى رجلا كاحسن الرجال وجها يتلألأ نورا. قال ما يعرف. قال فجاء فمسح على وجه ابي فاذا به ابيض مثل الثلج يتلألأ. قال ثم انصرف فهرعت اجري خلفه فقلت يرحمك الله ما انت؟ قال فالتفت فقال او ما عرفتني؟ قلت لا والله. قال انا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت ولم فعلت هذا؟ ايش فعلت هذا معه؟ قال لقد كان والدك مما يكثر الصلاه والسلام عليه. قال فلم استيقظ فاذا بوجه ابي يتلألأ نورا كما رايته في منامي. قال فانا منذ تلك الساعه لا ازال اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح والمساء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.